فاللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أن نحمد ربي سبحانه وتعالى إلا يحيينا العيد الحمد لله إلا طروان ناغد الأحباب ناغد ميدن ناغد إلا نسين تستلول بشد حضر العيد الحمد لله يوضن بصحة وعافية الحمد لله يعني شد العيد زوا الحمد لله وني صار يعني في المجتمع بكامله يعني كتلافت وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى كنرقب ميدن في مختلف الدول ديموتشان إلا أن تلقي نسن لاني كتشدت كتلحالت ولو فين بتاتش قلة الأمن ومن يعني ومن واجبنا إلى ونتتي إخواننا المسلمين في بقاع الأرض في مشارق الأرض وفي مغاربها وبخاصة في غزة وفي فلسطين نطلب نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن ينصرهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يداوي جرحهم وأن يشفي مرضاهم وأن يرحم شهداءهم ويعجل لهم بالنصر. وكذلك نطلب ربي سبحانه وتعالى إلا يشتت شمل الصهاينة ويجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدميرهم في تدبيرهم. كذلك نذكر يعني في درس سابق بمقاصد العيد يعني العيد من جو العيد بتد العيد العيد دي الشادو سوا خلاص ونيدي قشرة إلان دي قشرة سي يعني ونيدي قشرة شرا ولكن العيد اللي يتوج لمقاصد أعظم من هذا يعني سواء كان العيد زعلوك نغ العيد بالزان المقصد مزور دين شكر ربي سبحانه وتعالى الحمد سي لا يوفقنا ربي سبحانه لا يوفقنا إلى طاعته في رمضان بالصيام وكذلك نحمد ربي على نعمة القرآن اللي سنزلت ربي في رمضان وكذلك في مارو في عيد الأضحى اللي تزد العيد بعد كت نعمة ربي يعني تفكر نفسك كت نعمة ربي دين بتا تمام الوحي في حجة الوداع ربي سبحانه وتعالى سنزلت قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونشكر ربي سبحانه وتعالى على أن ربي يستمغفنغ نعمة الوحي نعمة القرآن الكريم نعمة هذا الدين وهذا الإسلام وكذلك يتزد بعد العشر الأولى وكذلك من مقاصد العيد. إذن نعمة العيد هو مناسبة لذكر الله وشكره لين دوني الهدف مزوار من العيد ودي الشدو سوا بدرجة الأولى لازم نعيش العيد بروحه وعمقه قبل أن نعيشه بظواهره وشكليته. والمقصد الثاني من العيد إلا يتفكرنا بالفئات الهشة وبالضعفاء وبالضعفاء يعني قرن على الأقل من مفروض المجتمع المؤمن ولتتي الضعفاء والضعفاء اللي تسمت تكلب الأغنياء تكلب الحقوق نسني غولات تسول لا شخاتي المجتمع المسلم ولي تجي تهجالين الضعفاء الأيتام الحالتني لا تسول لاش نشيك الله مطالبين إلا أن كلب ده كلب في الضعفاء في الفقراء في المساكين. ربي سبحانه وتعالى يقرن في صور المكية كثيرة من بينها صورة المعون ولا يعني نرى من صفات الذين يكذبون بالدين فتغننا الذي فويل فويل المصلين الذين الذين هم عن صلاتهم قبل ذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بتي جنحدي لا غرس يوش بتا ليش غرس هذه كلب لي قلغاني أسيني الذين قل فقير إلا وليود إلا أسنوش بصح العيد يتكمل يتأكد يعني قرن قليلا لازم تجمعهم العيد وغير شو ما تجمع العيد وتكون أنانيين. فلذلك شريعة زكاة الفطر في عيد الفطر وفي عيد الأضحى كذلك إلى غرنغ الأضاحي نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا أضحيتنا أضحيته توجنت باش يشوس ويسوم يعني دوش دارو بركاتي وإنما أول هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ربما يقولوا بتسجن كان هو ضربي لا يوم مرة ديني بلي ولا وضغول تجغ وفريشو لازم تنجبينية تقرب إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي نسكني غيرين شنين خاطي لازم كولي قنسجن غادي كلب الحيطس ربما إلى ديني مدن ولا ويضن والجين العيد لازم أسنوش ما أين الناس نصدق خفسن وهود الخسارت وإنما دي يكون إن شاء الله السبب ربي سبحانه وتعالى أغني نصر أغني نصر أغني رزق بتغي قال رسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ربي بتا ينصرنا غني نصر من بد مع ضعفنا بتا ربي غني يرزق غني يرزق من أنت بدأ مع ضعفائنا وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم إذن يعني والرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء أبو الأنبياء أغلب الأنبياء نعم بس نزعلوك سيدنا إبراهيم قاع سيدنا موسى سيدنا يوسف سيدنا داود سيدنا سليمان سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب يعني كلهم من ذرية سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم ما نشيل مشار في وقت سابق قندرس يعني نشار سيدنا إبراهيم هو غير نتد الفرد بيت سيدنا إبراهيم كان قدوة قاع لأسرة بكاملها بزوجته سارة وهاجر وابنه إسماعيل لقن بيت ماروها ربي سبحانه وتعالى هم يعظموني سيدنا إبراهيم إلى هذه الدرجة قاع كل أهل الكتاب يتنافسون إلى دين نشين الأتباع سيدنا إبراهيم النصارى قارن نشين الأتباع سيدنا إبراهيم اليهود قارن نشين الأتباع سيدنا إبراهيم صح ربي سبحانه وتعالى يقارن إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سيدنا إبراهيم يا ربي بتي تغي تجا بتي تغاني يتغي سيقن سيد الملياردير الوقتاس يتغي ملكي كتل فيلا يتغي ملكي سبحان الله ربي سبحانه وتعالى كيفاش إلا يخلد ديكرس رغم أنه يتغموني ديقن حد إلا ربما ولي ملك اكتدار طموني تخمت سال يتنقل تلقي السمدين ثلاث مدينة العراق إلى ولد العراق يعاش العراق ولكن نسيتو كلي تفوت اضطر إلى آدي هاجر إلى فلسطين فلسطين يزوال مصر مصر تخي عاودي دول فلسطين من بعد يزوال من بعد قيم يغرس عدة رحلات جار فلسطين ومكة وفي النهاية يموت في فلسطين العبر تمزورت عبرة الأولى من حياة سيدنا إبراهيم وضوح شخصية سيدنا إبراهيم الإسلامية سيدنا إبراهيم ويترك بنا ديني دي مسلم ويسكرم وأرجز غرس شخصية قوية شخصية قوية سيدنا إبراهيم يترك من السبعين وني دي مسلم سلهي تسقع ماني يملقى تم تعبد من الأصنام هاش ولي مكان ويتغي يسكرم الحق غرس ماني دي ظهر ماني دي ظهر قوة شخصية سيدنا إبراهيم توني العبر تمزور تاني بدريس يغلب حقيقة كان أبتولينا في هذا الزمان وفي مجتمعنا خاصة سبتها ضعف الشخصية ضعف الشخصية سما ترك بديك نقاع بتا يلتزم بالإسلام موني دي سكرمي ما نسى بتا يزوى إلى طالب جامعي أدي زوى بتا ينجم إلى دي غد زوى لقد قاع بيد نتقن دي قنوصة والبيتويل أدي لولي تقن نصة والبيتويل بتا قاع تتسنتي ميرانسن هدي تسمرتس بتا يزوى لي قمون شان نيني المهم للرحلات نالي قن نظام كذا لقيت ندود زلان هدي ولي تزلين غبتا قاع الزلان موني قاع عادي سكرم سيدنا إبراهيم والو يتوغ وحدس العالم دي مسلم وحدس قاع مدن عبد الأصنام عبد الكواكب نمشي يعني ما خطش ينتقل من مكان إلى آخر أنت غير أنت دي مسلم بصح رغم ذلك والو ويتويس كرام ويتويس كرام لاش يتوغ مني سبايا ند عيناني نشين دي مسلم نشين دي مسلم يقرموني سيلسس وقبل ذلك إلا قبل ديني سيلس سبتي سبين بسلوكه بسلوكه إذن سيدنا إبراهيم كان مسلما خاطر ربي سبحانه وتعالى ينين في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلمت ما بتد الإسلام ما معنى الإسلام الإسلام معنى الاستسلام الخضوع التام ما معنى وضوح الشخصية الإسلامية في في في شخص سيدنا إبراهيم دي مسلم ليش ما ميزوا قاع يعني ديزوا لقونشان إلى ديني أدي بين دي مسلم ورس كرام يقل حد يخدم يقونشان يعزم يقونشان يتعاشى يقل مجتمع إلى الكارة طول وقت نزالك حماليك هنزال ما نيزوا إلى الطيارة حماليك ما إلى يقونشان هنزال حماليك هنوجد وماني قاع ماني سكرام لاش ضعف الشخصية الإسلامية دي المشكلة دزعلوك دزعلوك يخطر كثير من مشاكلنا كثير من مشاكلنا إلا كانت عاشت في مجتمعنا السبب سنت بتا السبب سنت ضعف شخصيتنا ساعة ساعة نتشتكى الشباب الفساد شبابات النيجين 80 انتشر الفساد، 80 انتشر الفساد، ما خاش نضعف، لأن القاعدة بتتقار، قوة القوي من ضعف الضعيف. يجنحد باش هذا يكون يقوى، يقوى انت الأمور ما خاطرش نسبية، ديما الصراع إلى بين الحق والباطل، بات أقوان أهل الحق، أهل الباطل ضعفا، أبات أهل الحق ضعفا، أهل الباطل أقوان، هذا يدمو عدلت. باش يسقاي قلنا يجي يسقن فلسفي غلب تخربي سبحانه وتعالى قرر غشتو من قوه تبارك نشر تاويت الحق هويت الحق هويت تبين تبارك البطل دي زوا شعلت الضوء دي زوا البطل ربي سبحانه وتعالى قرر وقل جاء الحق وزهق الباطل وهو ازهق الباطل يا زهق الباطل تنتت وحد يموت موته طبيعيه تنتت وحد بلا ناس تتحرب غير سبين تبارك سبين باللي نشين ديم سلمان عاد نسبين باللي نشرين كلاد لبادية نشرين كلاد توت نشرين كلاد نخسى بريد نربي نخسى بريد نمسل من الباطل لا دمت صحبتك ولي قنا ماني سكرام ماني يتعاش ماني دم دلو هاش لازم نغيت سيدنا إبراهيم لازم قاعد كان تعاش مارو كان تجلعيد تجلعيدو باش نش يسوم النزوة قال لازم نبي القدود سيدنا إبراهيم لازم نكون أن سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم بتسنين هاي القماس غير نتديم سن قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هموني ديركت إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشيني هموني قال إيش سكرم إيش سكرم بيقلش هذا الحق أدسبينتي ووس العنف ووس العنف بالحكمة يعني باين دخل بنادم دخوة مني مدنا نقاعق الموضوع سوسمة مني يعني سنية تفهم مني استهرأت خاطي ومشيت البحر استهرأت وإنما نصح ديما الحق لازم نسبيين تيت ربي نانا في سورة إبراهيم ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين قال لغدا شاهد عامه ترك وحدس وحدس قاع العالم ضد ورغم ذلك قولي السكرم نشنين الداسي مارو ساعات الترقب دي قلني الترقب دي قل عرس دي سبتها ضمون كارات هم التسيونام قاع يقني تشلا في قل قاع عدر قل متى نيني تزنان طم الشباب تقني قنوير فاضح نغوم صور ما كذا قاع يكتت قرسي يكتت باش تشري يكتت تسيول والو قاع أدرك بني قلمون كرم مني الشباب تجل الفوضى العرس ما يقشرا باش تسيول والو قاع قاع بعد من السنين وكالة الأنباء يوقع العرسني يوقع كذا يوقع ديني يوقع ديني ولا تحدوا لي تشي دي مسلمان لاش ضعف موني يضعفوا انت ضعفوا يتكون بسببين وكذلك علاجوا يتكون بأمرين ضعف الشخصية أنت الضعف الشخصية هو يعني العلماء من زوال الانحراف قرن من أهم أسباب الانحراف ضعف الشخصية من هو تطفى في المخدرات في الخمر التدخين أنت سيم دوتشال سنين كيف أول أتحرج أنا دي القيمان سوي تحشم ماني ضعف الشخصية دي زوال دي سير والغصر والغصر أحمالك دي مسلم كالك دي مسلم تسمى الضعف الشخصية هو سبب الانحراف سبتت تكون السبب ضعف الشخصية بالتربية التربية السيئة التربية من الأساليب الخاطئة في التربية تجنت ضعف الشخصية النغ وقلت يعني العقيدة الصحيحة لش الإيمان إمارو انت إمارو بتل لش على الأقل بتل لغرنا خشي لغرنا خلل كبير في التربية كان تحتم تروان في تربيتنا بالصراخ وبالعنف وما إلى ذلك تجنت إمارو ضعف الشخصية أتلقي طمطط تضقلت مثلا ترقب طمطط ممس لتجلع وجه لكذا وتسيول الشيني لاش كان نسيول ندول دوش ثيمن هاد ندول دوش ثيمن أكان سيدنا إبراهيم يتوي قرموني هادي انتشر الإسلام أكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوي قرموني هادي انتشر الإسلام ربي سبحانه وتعالى ينسي سيدنا محمد تسينا في سورة الأعراف في توني محاك تخدي قن لكتل عبرتين شن بتسينا في سورة الأعراف أوائل سورة الأعراف ألف لام ميم صاب كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إن سر البالتش هذي يكون غير تقل حرج قم تحرجت سمي الدنة سنتيني هامي والتجهم خاش انت مدن تيت مدن في أي زمن شيني مارو ساعة شيني شيني بشو السوير غاودي مدن قبل الحق مدن دو شتيمن مدن كاع تما يتصارى يعني شيني بعض الشباب ملاقان يعني شو ولاد مو يدمنسي زردتنا كذا زودي سي ولا سنين شتي دا عزاب شتي كذا والنيابه التمسير الشباب طموني تما اطبلو كان موني اطبلو كان يتغمن سجني وان باش ولي سي ولا انت ويا واضح ما كل داني ولي تمجيدا ونريد لي يقنو جراو داني كلا العرسنا كلا قد زردتنا إلا كذا خلاص شيني لاش أنبتا كلا دي برانيني دول دنبتا هو الحق دبراني انت لازم نفهم بلي ونيت الشيطان يقارن بلي تلين دي برانين انت هو الحق ديما يعر في كل زمان ومكان هو غير مارو هو غير مارو أبتا يقن حد يقار غير مارو إلا غلط هميوني ربي سبحانه وتعالى يقار رسي الرسول في وقته إنيس فلا يكن في صدرك حرج منه إنيس الربا شك تقلق دماغي تسج دي الزا أسنتيني دي مدن ونيد الدين ربي لاش هادي سيول بطلاقة والتحشم ويدول نربي فلا يكن في صدرك حرج منه ويدول نربي والتسحسيس والتسحى أنسحى استوكر ذا أنسحى صود لميدن أنسحى أنسحى محاك أنسحى سوانا الحق النغد النغد وبلغ الدين ربي سبحانه وتعالى والتستحي دون الدين ربي فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به بتا يقنحد وليقد ربي ننذره به بتا ليسن يغفل نذكره به لتنذر به وذكرى للمؤمنين ليس انذار ديس تذكير وليد الحال كاع المجتمعات مشي مارو تصوري مارو كل يقنسجنا الشيطان يكلي الزمانس يكلي الزبالس باللي غير انت الا واحد زيني العرس غير انت ولي قبل الحق ساين البطلني إلا يقومون كان إلا يرقب قاعد المعلم ساعات ربما المعلم إلا تحنوت هذا يرقب الصنعص يجو المنكر يكتح فيفت يقن العوج ما يقن كذا والو شنو السويل غابة تودر وضشتين الدول كذا غير نشين تنقم واحد غير تتقم بوحدات هاي لمعانا ربي سبحانه وتعالى شد سيدنا إبراهيم سيجاهد ربي سبحانه وتعالى خلده يعني خلد ذكره ودي قن حدين لاني ملك نغي تغرسي كتدارت نصام نشت مطابق الفايونس والو تغ يعني ما قل ودل ما سترى ولكن ربي سبحانه وتعالى يخلي الذكر اسم خاطر الشيطو يجهروا بالحق ربي يدخل كذلك يعني صورته صورة الأعراف يقرس نيمان أولا يقود يا ربي رت البالون سما والتحرجت والتحرجت سو بلغم دين ربي هي مدن تيت سما مدنو الغسن تيت مدنو الغسن بالصح بلغت من جهة أخرى يندر يندر يقارس ما نقول أن يتعرض أرت البلوم أرت البلوم وتعرض تيتا نربي لان قربنت قربنت ولين بعد نتغلب إني في سورة الأعراف ديما بعد ومن بعد يغنينا ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمن بتغنينا بعد أموني آيتين بتغنينا وكم من قرية نهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون منش نتم دينين يساسند العقاب النق نتي ننتصم تلقيس ننتصم كان رقب تيم دينين ساعة شيني قن زلزال الفجير من الربعة الفجير ميد ننتصم الزلزال التحرش مني منش نميد نتزوان يعني تي تنربينا مقرب انتينا ميدنا الغفلة مني ننتصم سواء كان تجدنا القيلت ننتصم القيلت تدسم ديسي قنو سوف الله يقن زلزال يعني يقن العدو وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين هم ظالمين ما خطش تغن تر الحق تغن قبل الحق إن الخطاب القرآن الكريم يتشن غيس من أولا يقضي يا ربي لازم ذي بلغ وسيلة يتعارض الحق دي يقضي يا ربي ما خطش تيتان ربي سبحانه وتعالى ولين بعدنت إن توني الملاحظة التمزورت يعني العبر التمزورت إلى أتنبي من سيدنا إبراهيم لازم تكون غرنا قوة الشخصية قوة الشخصية ما يتليد دبابة الدرت ما للبعض دبابات تحارد ما ترقد ممس يفق ست الدرت يكتحفيف تمنشيت الجو والو ورسيويل ونسين بتا يعني ضعف الشخصية لهذه الدرجة قاع من يقنحد بنادم بابا إلا آراء إلا دممس الدي يسر ممس ويزوج خلاصو السيول كاع يعني ولو كان الا يزوج الا ممس دغ الا ممس ينسب اليه خالفك ديكون في مرحله مراهقه ان غض بزان امر ولا غير مغلوبه مشاكل يعني انه ربما نرقب يعني تسيب تكون استدار سبب نسن ضعف الشخصيه الوالدين نغنت دقالت يعني عموم المسلمين. يعني القوم سيدنا إبراهيم يتوغي قوى وبرك يتبلغ مي يبلغ قاع يتهدد خولي سوسهم خولي سوسهم قاع جرون اسمي دمقاع يوحم الله يكون الناس سيلا يتبلغ تبلغ الدعوت الأصنام والباطل لا تسمع ولا والتسيويل لا تنفع ولا تضر باقي والو قاع والجنسيس عمو يزو يبي يدخل أصنام مني يرزتن سيت نرزو جرونت يعني انت لي السن باللي سيرزو الاصنام مني لي يجو الباس باللي ولي السن بتزجن قد مصح لي السن باللي سقان تغلى زجرون اسقاع مدن. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الناس أويتي لو قاع نجرو مدن أويتي دي مرات نبهدل ست مدن سيدي وانتي لدي بهدل ست مدن السوسان شوالو قاع جرونا سميدن نشي ساعات ربما بتا جرونا غميدان بتا إلى غرق لحق ناين حماك ليش حماك نعتذر مالك نغلط نتيز داش لا سيدنا إبراهيم والو لم يتراجع. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أودي ويتسيسن وقت قال بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقون هركب طمني يزدغ تخبير باتا تيجأش والو ولي تستحيوه ثم هم يستحى يقرد الحق. قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم كنتي توتسنان فقالوا إنكم أنتم الظالمون. مصح رغم ذلك والسرس الماينا لاش نانا تنكليت فوت ورغم ذلك سيدنا إبراهيم يتبت الناس قيم السجود نسل أليهانسن الناس وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بلمن إن كنتم تعلمون. إمارة السجود أنت نانا سيمارة سيلا يتحارب الأصنام الأصنام على بالك إمارة نتقنسج إمارة ساعات يبقى لحد مناشين إمارة الجين ربما كذا كذا قاع عمانية خلاص يعني نكمش والو الناس همين شد قدغ شتو ما تقدم نشين مناولا أشرك بالله يعصار بين تدقد شو تقدغ غير ربي وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخاف شتم تقدم ولا أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بلمن من أولى مغرس الحق الذي عاش الأمن والأمن في القلب الأمن أنت في الحقيقة هو الطمأنينة هو دي جنحدة دي عاش القصر محروز الكاميرات خاطي الأمن إني قاعد المظاهر دي ممكن يجنحد إلى القصر قاع محروز صح يتقدي صار يقل انقلاب يتصار يتقدي يقن حدتي غش يقن حد ينخدع صح القضية قاعد يكون إلا مسجون إلا متعرض صح مطمئن في قلبي دين دوني الأمن أولئك لا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أدنس العبرة في تسنت وهي التضحية والصبر ومن أمهات الأخلاق الصبر. سيدنا إبراهيم يدعو يا خلاص يا يغيت انت يا إنا يا خلاص يا يغلب يا الله غالب نشجع يا الوجبك خلاص لاش كرينت فوت خلاص يكرينت فوت يا خلاص يا يتقاعد لاش ربي سبحانه وتعالى يعني نسي توتني قلنا يا نار كوني بردا وسلاما فأرادوا به كيدا فجعلناهم الخسارين. ربي سبحانه الناس شتوم التغسمة تمني خلاص يدلقى يبلي يعني لش ولا طمع ذي سنة إنه العراق يخشيتوا في العراق إنه يبزوا يبدل تمدين تولي وليسترس لش وليسترس الخدمة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني يكمل مارض يزود يدعماني يزود يملقى مع مدن إلى يدعوتن شدوني يدل على أنه يقل حد إلا صبور يصبر إلى يفارق مدنس يفارق تمدينتس يفارق الأقاربس قعشتن من أجل الدين منشي تجي الأوائل مغل أوائل مغربات نرحم يعني سيدر قبل الدين صن إلا في خطر وين نرد بقعته تغضبتها تغضبت الصحراء منشي إليه سيدنا إبراهيم يوي ممي سيدنا إبراهيم راضيع الزوج هاجر إلى مكة إن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ولد لوين نغي وين نرد المنطقة تغل الشوية لحيث يغرب البقاء فيها وبالعيش فيها تشرت الكفاح أكن خصنا هذا ملك خصنا هذا يعني هذا ماركت يعني هذا جنريال هذا ملك منشيله كان تكلد نشيني مارو أكن أنت عشان قيمنا عاد قمن يا تيهر تبدل الدين نسن وبلاين قم ترمو مدى الدوبن الدوبن مع مدن هذين نبات المشاكل بصح لاش يعني يضحى أنسي ناربي يستسلم له ويضحي سواء كان ديت لي ستمدين تسدريا لس إنيس ربي سبحانه وتعالى غرس من ميش إشارة برك تخي إشارة هو من يسيل الحح يرقبت يرجت ورؤية الأنبياء وحي نوع من الوحي يرقبت يرجت باللي غرس من ميسي سويسي من ميس إنيس ربي لي قريب ليش غرسط ربي تسمعتوني تعرض نقطة زهال وسيني ربي سيني ربي سيدنا إبراهيم مالك ممي شريت تغرس تسلم دي مدنش تغرسن خاطي ناس شتي ما نتش سوفوس شت تغرسن سوفوس توني توعر وي ناس اكاني قنح دي ناس ربي سبحانه وتعالى ممي شريت تعاقب شري ساعات مثلا قنح دي توط في كت الجريمة توكر دار الزينة نغد كذا تلقى دي مارو دافع غفص حمالك شتي قاعوا لي خط عقب شتي مدن خش تربان مدن لا يطبقون فيه شرع الله سبحانه وتعالى خط أدبن على الاقل عاون سوسم انت داني سيدنا ابراهيم وين سيدنا انت يعني تورزق سيدنا اسماعيل بعد مده طويله الى دو السريه العمر 80 عام لا وسره وليني باللي ربي سبحانه وتعالى سوش ارى وصحيت ديما يطلب ربي يطلب ربي ربي هب لي من الصالحين خاصه نسيت زعكني ميد نسيت سما سير والسنين سكرين تفوت ينيس يا ربي يكمل ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ربي بشرط سيقنو طفلي ودي قنو طفلي اموني بسي يعني سقدقو دي سحماق ودي غلام اموني مهدب ترونكيل يتغوال هادي سيمارو دي الزعلك وصل عمر 14 عام 15 عام اسيني ربي يغرس اسيني سمعا وطاعا الولد الوحيد ودخي يغلب وغرس صارو يغلب اديني يقنى دي غرس اتقيم البقية لاش يستسلم يا ربي سيدنا إبراهيم دخيني سيمم سيدنا إسماعيل تخذني كتربية تربية يعني قوية يعني يا رب من ميس اسمه وهذا من صفات الشخصية القوية إني سيمم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى بتدريج تشاوري فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ماذا نضرب بي أمراج فافعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وسيني أحمل لك اللغدا لا شخاتي ديما يتر الأمر يا ربي مش ضربي لا يعاون تصبر ان شاء الله سيدنا ابراهيم يبيد من ميس سيدنا اسماعيل يرمخت على جبينه وتله للجبين يعني يرمخت اسمه في على على جبينه خاطي غرس هذه انت تدخل يزعب هذا الحيط سيدنا اسماعيل يستسلم شد يستسلم لامر الله فلما اسلم ما معنى اسلم معنى قبلا بقضاء بحكم الله وانقاذ لحكم الله ونمشي نبتك الله كان جو العيد العيد ودي الشد وسوى العيد دغوي والي ربي سبحانه وتعالى الانقياد التام في جميع مجالاتي في جميع مجالاتي الحياة تظل الدين ربي ما نشيل القرع عدة مرات الدين ربي ودي تظل الدوزوم انزل انزوم مش انت سمرتنا انزل انزوم صحا نسكر انزل انزوم صحا انغش المعاملتنا نتعامل بالربا لاش كل شيء نحكم دي سيسا ونغن نحكم مخاطش الإسلام جاء الإسلام هو من خصائصه الشمولية ليحكم حياة البشر كلها من كرسي الحمام إلى كرسي الحكام الإسلام دي الأحكام منشينا من أداب قضاء الحاجة من كرسي الحمام إلى كرسي الحكام الذي استشرع عن ربي سبحانه وتعالى كيف شد يحكم أن ينجرس الزواج المعاملات كل شيء الذي استشرع عن ربي لازم ننقاد ننقاد لازم نستسلم لله سبحانه وتعالى إذن لهذا العيد الأضحى يتفكرنا بهذا المشهد من حياة سيدنا إبراهيم إلا يتغي مستسلم يتغي الضحى قضية أنه أنضحى تسمى المعنى اسمه من أنضحى أنضحى الرغبات النقص الشهوات النقص قعني ليخ أني لو لغي ربي سبحانه وتعالى نتنازل عنه الدنسي مروي للتضحية التضحية التضحية ربما يغلب تسجده يعني لا غير الفهم صح يعني هذه يمكن ما رسوش يقل يعني أنسي وليس في بشيء من التوسع العلماء سيون عن سمات المجتمع القوي شكلت عشان الإنسان مدني بطبعه واللي ممكن يقل حدا دي عاشو حدس عمره قاع اللي ممكن لازم نعاش في مجتمع اللي ممكن يقل حدا دين الشيء لا غير الريال أد عاش غير رحمك أزود عاش أي ولاية من الولايات أد عاش أزود تعاشد تسع سنطار وتسع ريال تعاشد التوضاء عمره المجتمع بنادم يتعاشى في مجتمع، الإنسان اجتماعي بطبعه. بصح الابتلاء المجتمع باش هادي عاش في مجتمع لازم ديني تنازلات باش نوضو، خاطرش مرة نوضح انت المجتمع يعني ما المجتمع ما مصح هكذا يكون مجتمع قوي. العلماء قارن سمات المجتمع القوي ثلاث باش يكون المجتمع يقوى، تتن سمات أساسية. مجتمع باش يكون يقوى لازم يكون مجتمع التضحية، داس تضحية. المجتمع حتى يكون قويا يجب أن يكون مجتمعا مؤسسا، معنى مؤسسا معنى يتوابنا في المؤسسات. الحمد لله مجتمعنا ربي يلهم لأوائلنا، يلهم لأوائلنا، هذه السمات قاعدة موجودة. يمارو الدراسات إلا أنت المفكرين يمارو في العادي الحديث لم تسوى صوموني شيء زود ترقب دي مرات تنزل في المجتمع ما تقيد باللي انتي تتكلم إلا غرنو، إلا غرنو الكنوز، إلا غرنو المجتمع دلويز نشينو نسين. ما خدش الإنسان عدو ما جاهل أقم تفرط نرقب من بتا نشين مجتمع مغمون غالق لجيس الحرية إيه أمو لجيس الحرية مجتمع مؤسس هو كل جناح دي دربك واحد خاطي ديس هيئات عرفية ديس لا يزول بزوال الرجال قاع الى يقن حد الا لديني تعزت تمدني قن مدنا يمدني تون انا ولا قبل اسن زدي غدا اسم انا ولا بعد اسن ولا تحدوا اللي خديدهم في هذا المكان ود وديك الامبراطوريه اللي قن كذا، وانما دي اسم مجتمع مؤسسي وليد العيال وليد تعشير وليد تعزتني. هذه اين ان يكون مجتمعا مضحيا وان يكون مجتمعا مؤسسا. والسمه الثالثه للمجتمع القوي الراس المال الاجتماعي الكبير، هذه يكون اين مجتمع غرس يقن رأس مال اجتماعي. رأس مال اجتماعي دين دبتا دين الأنظمة دين العادات التقاليد دين دين القيم، القيم اللي يتوب نغس شي مجتمع مال لغرنا لغلوبتن رأس مال اجتماعي. هنا بلي إذن سمات المجتمع القوي إنه ثلاثة دبتا تعقلن تان أيوة سيمة مزور دبتا تضحية أيوة ما شاء الله الله يبارك أيوة فيتسن دبتا مجتمع مؤسس ديس المؤسسات مؤسسات وود الأشخاص شي للأسف لغرنا مجتمع الحمد لله جينا دوين نغليه آت عرفية دونات شيني ما رو يقيم الدرب كامني الأشخاص هدس شيني الريال كذا ماني مبادرات شخصية ضد الهيئات العرفية ولي مكان ولي مكان الهيئات العرفية نتنين تصمام الأمان لحفاظي على هذا المجتمع حضو ضد ليزوه ليخسي الذي بنا هذه المؤسسات نشيل غرنا هذه المؤسسات نحافظ عليها وننميها بدعمها وبالوقوف معها. فيتسنت فيتلاتا من نبلي رأس مال اجتماعي قوي يعني ترقب دي الشيء رقب يقن حد ضمزة بها إلا يسن إلا ديني التقة إلا ديني الجدية إلا ديني أخدم إلا ديني غلبة العمل إلا ديني غلبة القيم لأن الدينية اسمه اجتماعات وما إلى ذلك. الشيء مارو لخ نفصل في هذه السمات كلها نفصل في قضية التضحية. التضحية أي مجتمع مارو بنادم يمار خان عاش شيء يقن مجتمع أنا عاش المجتمع أودي المجتمع ربي باش نعيش مجتمع واللي خل نكون قاع نسخة مكررة قاع نكون قاعد يقن قاع نخس قاع للرغبات نغديكت والو ولي مكن ربي خلقان مختلفين. ومن جهة أخرى مصح بنادم بنادم يخسي منس جوبلا على حب النفس يتوجبل على الشح يخس ولي غيس يخس يخس كل شديد بيبسيون بطل ولي غيس إلى أديوش يخسي إلى أضياود قاع أضياود أني يتكلب يمارو بتا نقيم يبسيون واموني كولي قن حد يتكلب هذا ياود المصالح سنغ الحقوق سألمان يخسي لله قاع يبسيون أتني حقق من شيخ سنتا مجتمع ولي جور والو هذي كول هذي أغمارو المجتمع ما حكدي عاش المجتمع نغي لمرهون سيكتل قيمت ذاين بتا ذاين تضحية. ما معنى التضحية؟ التضحية معنى الصبر المعنى التنازل أنضع حاصل بعض من الرغبتنا أنضن ضحر تسمى المجتمع نشين خسان نجي قشرة عشين اللي هي أطلع عرفية تمنع خلاص حمالك سامعنا وأطعنا تضحيته انت تضحيت ليس تنازل تنازل عن بعض رغباتنا أدي يكون غرنغ الإيثار أن نقدم بعضنا نشين نخسيلا نسيجور حد ضيض حمالك نتنازل. وكذلك أدي يكون غرنغ العطاء المجاني حمالك نتبرع حمالك نتقدم خدمات مجانا. المجتمع أنه هو غلط على بالكم إلى ما ناويين أن يرقب يقرد باللي فقط سيدص حضو ذلك يتغدى بالديو ولي فيهم أدى سيمارو ساعات أدى سيكت الخدمة تتغ مجانا تغ مدنو تتجنت لأوي لا تغ تتجنت مجانا أدى سيشيني نشي لاش حمالك والو حمالك نزدان ضحن دول الأضحيت لاش تضحيت خلاص يا لاش أشيني كلش سريال. متخصصون في هذا المجال قرن بتو هنا شو نطور انت القضيه انت بنادم تما نتيت بتاني مارو نردي بسيون سريا فعلا يبسيون الطور فعلا فعلا يغلبتني بسيون الطور بصح الا غير سيقل اثر سلبي في الجانب الاجتماعي الراسماليه الماديه لانني لا صار في وليد الفكر الغربي يتوبنا في المد الريال الريال الريال كلش سريال الريال تغرتش الريال تعاشد شغرت ريال اتمتد تما المد بتغرو المد كلش ديروا الجور داوحني بصح بتتصارم المجتمع غادي زوا عطرزنت العلاقات الاجتماعيه درزنت ديرون ديني فئات هشه وتنجمت اتسينت هذا المجتمع وتنجمت تعزمنت وتنجمنا تزوجن وتنجمنا تجي المناسبات وتنجمن وتنجمن لا شو خلاص المجتمع غادي زوا التضحيه تغمدن يعني التضحيه باش المجتمع غادي يجور باش المجتمع غادي يجور المجتمع غادي يجور هوني باش غادي يجور المستقبل باش نضمن لازم التضحيه معنى التضحيه معنى سنا نصبر نتنازل عن بعضي بعض رغباتنا المجتمع اللي هي أطلع عرفية جنتي قنيضة ما تندسي قنح هذا شيني أجيغ العرس أجي العرس شيني حماليك اللي تنية تجمع بعض المركادة والو لاش حماليك نشج خاز أجيغ اللي تنية أي تجمع يضن لي تنية نضيض كذا والو انت دي ممكن دي قدم بسينا دي وخر بسي وعر المجتمع ونين ما نولا نزجور المجتمع ليجو النظام باش يحافظوا على ولي مصلحة شخصية المصلحة العامة لازم نتنازل لازم نتنازل عن بعضي مصالحنا باتا ونتنزل كل جنديس وشي لا غير الريال المجتمع انت يحتاج غيري ونش يحتاج غرس حمالك قاع عمارو ادسنيين لاش حمالك مرات نتفضرت ادسني مارو التبرعات نتمجيد هادو عزام سينا غوالو حمالكم اطرفني طلبك هامو هبتا موني المجتمع ولي جرس وموني لازم التضحيه تضحيه شد خش تضحيه دي سنين لان سلبي ديس ايجابي سلبي المعنى نتنازل عن بعض رغباتنا ديس الجانب الايجابي المعنى انوش أنوش نكمل أنوش بطل ضخ أنوش مجانا في سأودخ أنت مجانا القراصة يتوت ونقر مجانا في سبيل الله أنسغ الجنات أنسغ الجنات وليت تش بطل بطل يبطل معلش وليت تش بطل نحتسب الأجر عند الله نشي نتشد في هذا المجتمع نرقب لأويلنا نرقب الشباب يعني هو نرقب لأويلنا يعني خش مجتمع ويعش غير سمشائخ إننا نتعوى عظم كذا يتغل المجتمع بكامله مضحي حد يتشارى دامان ونني يحملك الشهر شغل الوقت كان له مصالحه يخدم المصالح حساس قيمته مديت زود الشهرامان قبل هذه زول خدمه سد الشهرامان هذه زول اديس العرس زون نيسوم حملكم في سبيل الله اديس هذه مودي لا يسني مودي في سبيل الله حملك نجلبيات نج في سبيل الله وهكذا موني خربتي قشر يزد الوقت العمل معليش الوقت العمل 6 8 الوقت العمل الى الوقت ميدنا نخدم نديس تجي قشر سريال ميدنا الوقت الخدام قد يكون معني مقبول معليش صحب الوقت نيلانيا قاع ميدنا نضحن كل حد اللي يضحى سلجانبس كل حد سلجانبس يجور نعقل نعزم المعاد عمي سعيد يعني ربادي رحم الله وين ربادي رحم أنا وين يضحى تغر ميدن تاوينا الكاميون حافلتنا محزان الكاميون صح منش نتشالي زواه الكاميون ديس الفوج الأول فوج الثاني هذي زواه غبشا 8 هذي زواه مرتين هادي زوا دي عاود دي دولة دي زوا أربع مرات صديق داني غير صديق دزوا أزوا دي دول أربع مرات هادي عاود دي دول 12 أربع مرات أنزوا دول 3 أربع مرات أدن دول 6 منش دي منش المجموعة أكن مدن تغن وتج أكن ود الأمثال هؤلاء يعني الرجال خط الشمانشي لينا شيخ الله يبي يعني الكتابات مزاب بلدو كفاح بلدو كفاح وسريال ويتوبنا سريال ويتوبنا سلفهم تغلب يتوبنا سكت الكفاح ديك التضحية أكان الأمثال هؤلاء الرجال يقللنا دع زمان أكان إلا سيختني الوقت أمني الرسوم أمني سد الريال وما إلى ذلك إن أدفغن الأساتيد أدفغن ولي مكان فاش إذن إنه باللي كان ندف الريال في مجتمعنا فعلا يغلبتني بسيونة الطور بصح المجتمع أن نكبر عليه أربعا ونزول بعيد خصنا دي زوموني دي عزموني مناو لن يعني مؤلفات يغلب في هذا المجال الجانب المادي الماديه واثارها على المجتمع اذن التضحيه المعناس نصبر ونتنازل ونؤثر وكذلك العطاء المجاني والمساعدات يعني وبالمناسبه نسكتر الخير للشباب الى ان يتطوعون يعني سواء كان العست في كل الاوقات سواء يتطجد الغوايل إني لن كذلك لن يعني من حين لآخر تجي حملات تطوعية أسبوعية ماذا المجتمع لندي سينو لندي الأمثال نينو خاطر شيء لكن قرب اللي مرأوا لن يتبين يد البيرون يتبين دين ديني لنزجور المجتمع وبر لنديني جنود الخفاء بتنشينو تنسين ربي سبحانه وتعالى لا يستنتن دين دين ولا يتوبنا غفصن المجتمع مش أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم جميعا أن يجعلنا جنودا من جنوده ينصر الله بهم دينه ويحفظ بهم هذا المجتمع الطاهر إمار المجتمع بتقار المفكرين قارن التضحية واجبة إمار التضحية واجبة من جميع أفراد المجتمع إمار هذه ممكن لابد أن يكون إمار بعض الشواد خسن الصالحة خسن المصالح خسن ألاما ما عليش بتدلن الأقلية صدق المجتمع أغنيني لا سيبكري لما ناولاني تكلب الحقوق سلاما هذه ممكن صح مدني لان الاقليه ديما العبره بالمحصله مدني لان الاغلبيه الضحان تبرعا يعني المدارس القرانيه دسي قال حد الشهر سريه الشخص مميس كاع ولي عزم الشخص كاع طروه لا يتبرع الى ما ناوي لان غرس طروه كاع لان عزم ربما الى التل الى يسعزم التل الى يتبرع هامي الى يتحافظ في المجتمع الى غرس ديني طروان مميس طروان نوت ماستر يهجل في سبيل الله في سبيل الله باش نحافظ على هذا المجتمع وبتقن حد يخاص الشهر صار ونغزدغولير وليتشخاتي باش نحافظ على هذا المجتمع إذن العطاء المجاني في كل حد سونيس وشربي حد أدس الشيني شيح مالك لغرني مارو الدورات الصيفية توني تزلي توني دوزومي وعفن تزلي توني القرآن حمالكم كل غداني لغري تنوبي لا تسوض الوجبات مجانا تضحية العطاء المجاني وني تزونيسهم وني استاوي داما وني خدمتي هجانين أموني في سبيل الله يقنشرا يعني ودي كل الريال الريال الريال الريال شدي ما روزو لسو تمجيل مقال اللي بتسقارنا يعني البوض المقابر هكذا نحتاج لقل عمال أنني تمجيل لازم أدي يكون غرس العمال دو جدن ديني تعصيرين ما مش العمال نحتاج وني دو جدن أدي جديني المكبر صوت قاعد ميدنا صالح حسن هكذا نقول لي بتايقن حد أدي يدر في الفولس هذه ضحى هذه تسبسيس الوقت السدي هذه سموك تسبسيس سوري حس بسيس كذا تدبر بسين نكت الوقت تسخر للمجتمع ماذا إننا يعني إننا نموني تفكر في الأمر المعروف نعم منكر العسة أخدام الصالح العام يعني يكتر العدد نسن المجتمع تكون يقوى كلما تمنقز هذه الشريحة المجتمع تكون يضعف بتكون حد مصالح مصالح استخدام استخدام صغر سن استخدام صغر سن استخدام صغر سن سافر وطات كذا ولتقلل دلال ده للتعشيرت ولا الكذا المجتمع نغل نكبر عليه أربعا يعني توني كتسني قتيل يعني وني المجال إلى دزعلوك ربي سبحانه وتعالى نقت أن يعني ونتي كتليت ليت في صورتي في صورتي التوبة صغرت ربي قرن قل إن كان أباؤكم قرن خاطش بنادم هامي تجاني لولي الضحي كمناني بسيونو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة لغرمك تجارة تقدمك تكولا ومساكن ترضونها تصمت قمر يعني تغرومتك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا سجمت فتيقن حد يتفضل طارواس الأقاربس تعشيرتس دغرسن تجارت في الجهاد في سبيل الله في التضحية أربي لي قرس سجم ما سجم تهديد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أول إلا في يعني للأسف قرن شنا يعني أموني خمس دقائق تكفى أدي قدر أن يتحضره وإنما يعني أدخلت مغسوني البتا علو الهمة سيدنا إبراهيم عليه السلام يتوغ يدعو يعني من مما نتنب سيدنا إبراهيم يتوغ رس الدعاء ديما يقنص ربي سبحانه وتعالى في كل شؤونه يتوكل في ربي يتامن ربي ربي سشارة ربي هب لي من الصالحين يتحتاج إلى البلد يعني تمدين ستكون ديس الأمان ربي اجعل هذا البلد آمنا بصح مروا من قل أدعية سيدنا إبراهيم سبحان ربي خلدها في القرآن الكريم بتي تغي دعوه من دعائه انس سيدنا إبراهيم دمناو سيدنا إبراهيم يتغي يطلب أماني بتا يطلب درية صالحة يطلب ربي سبحانه وتعالى إلا سيج تروس تظلم ربنا جعلنا ربي جعلني الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ومن ذريتي. تغي تطلب ربي إلى ذرية تصلح، يعني تكون تظلها، يعني توني علو الهمة، يعني بنادم اللي تكون الهم صبرك هادي الشادي سو كذا طارواس الأسر سدي كوني تشمر الهم الأسر تس الأسر سو برك دير ضنا دقنن يعني هذا دير ضنا دحوسا نتشن. وإنما كذلك تكون قد نربي، وإنما محق الطول غجر، يعني توني من خلال أدعية تبين بنادم اللي هم تسماني إلى الهم سيشين مارو ترقدي مارو المجتمع الشباب النظر ونيت ملاقي معه ساعة ساعة البالون يخبط البالون بتدخل الرياض ترار خلاص يقدر دين البالون خلاص مقبول، هذه يكون مقبول بس حتى ويتي الوعزام الوغلد الاجتماعات البارون البارون واني رارن واني جين واني ارنان واني سجن واني هقن واني وليقن واني المشكلة كارثة. النغ البورتابل البورتابل النغ البارون النغ يحويس النغ الألعاب يانداي أموني إيشا أموني الهم النغ انداي انداي داراري دو حويس دو يريد خلاص الشر نقع الهم طروا النغة نرباد الدين النغ بمجتمعه. هذا المشكلة بتا الهم نستيزنان غموني طروان غموني الشباب غموني كلا في كارثة. ربما لن تنقط يغلوبة تقيم انت ان شاء الله مناسبة اخرى ربما سندون بشون طول بشون طول غفون. نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. حنا ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.